بعد أن يتم ركعتين، سواء كانت الصلاة قد تكون رباعية قد تكون ثلاثية قد تكون ثنائية، لكن هو الآن يتكلم عن الثلاثية والرباعية. فبعد أن يتم ركعتين يجلس التشهد الأول، يجلس التشهد الأول، وهذا التشهد الأول أيضا جاءت صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشارت تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقوم. وجاءت أحاديث أنه كان كأنه على الرضف، الرضف اللي هي الجمر، يقصدون شنو؟ إنه خفيف. شو الواحد لما يقعد على الجمر بسرعة يقوم لأنه حار الجمر، يقوم كذاك الشهد الأول بالنسبة للرسول كان سريعا ما يملك تجلس قدام لسرعته وخفته. وجاء هذا عن أبي بكر رضي الله عنه كذلك. فالمهم، لكن كما قلت الحديث فيه كلام، اللي هو كأنه على الرضف فيه كلام، لكن الشاهد من هذا كان قصيرا، كان يقرأ الشهد الأول ويقوم. بعض أهل العلم قال لا، يقرأ الشهد الأول والثاني في التشهد كما هو اختيار الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهو أن يكتب التشهد الأول، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقوم مباشرة. والبعض يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، خطأ، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن الأذكار توقيفية. تصور واحد يؤذن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ما يصلح. أشهد أن الله تعالى جل وعلا لا إله إلا هو، ما يجوز، هذه توقيفية، الأذكار توقيفية، فأذكار الصلاة توقيفية. وما يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله، هكذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم إذا كان تشهد الأول. لو كنت مأموما والإمام أطال في التشهد الأول، ماذا أفعل؟ أقرأ التشهد الثاني ما يضر، أو أدعو، يجوز لك هذا يجوز لك هذا. إذا أطال الإمام التشهد الأول، أنهيت التشهد الأول والإمام لم يقم، يدعو أو يقرأ التشهد الثاني أو سرح أو نام اللي يكون زين. فأنت إذا قرأت التشهد الأول ولم يقم الإمام، مخير إما أن تدعو بما شئت وإما أن تكمل التشهد الثاني. الأمر في هذا واسع إن شاء الله، حتى في الصلاة السرية لو قرأت الفاتحة وقرأت السورة والإمام لم يركع، أقرأ سورة ثانية، أقرأ سورة ثالثة، سورة رابعة، أعد السورة التي قرأتها، كله جائز، كل هذا جائز. طيب، حتى في الركوع خاصة هذه يعني، أو في القيام من الركوع خاصة في صلاة القيام، الإمام يطيل الوقوف بعد الركوع أو يطيل الركوع، خلصت كل الأذكار اللي عارفها قلتها، نقول عيدها، عيدها مرة مرتين ثلاث، ما في بس مثل الدعاء الميت في صلاة الجنازة مثلا، واحد يخلص الدعاء الميت والإمام ما خلص، الإمام طول مثلا يدعو زيادة، أعد ما دعوت به أو ادعو بأدعية أخرى. الشاهد لا تسكت، استثمر هذا الوقت، استثمر هذا الوقت. فالمهم إذن هذا التشهد الأول.